حصريا على موقع djkimo.com. عاوز الاخصام يضغطوا وده فن الحرب ومن غير ضربه زميل انا بدماغي اصطدته وده من غير ولا نوت الدم بحارب بس فن واخد الحق حرفه يا بابا خلي كل اعدائي تتجن كلم حد يحلك مني وكلها بتخاف منك مني دماغ شغال اكبر من سني وبحضر كله يحرس مني كلم حد يحلك مني وكلها بتخاف منك مني دماغ شغال اكبر من سني وبحضر كله يحرس مني عارف مخبي سيفي ومشي على كيفي هنا اللي بينا فلوس مرحب بيك يا ضيفي بحارب مخبي سيفي ومشي على كيفي هنا اللي بينا فلوس مرحب بيك يا ضيفي فن حرب ضرب مزاني طب واخدكوا شرق غرب حالكوا كرب الظلم حافظوا صم شرب وصب تهدي عشان تعدى خوف مطب عدو جفني مني بتسعى مني جفت مني وقت الكشوم اللي من تلاقي كله جسم مني وقت الشد شفت مين فجأة كله جلى مني وقت الجد اخد تقيل شد حيل جرب عمل صاحبي مش دراعي انا مخ انا السلاح بتاعي ومفيش للعنف اي داع ما انا دايما احس بالدفاع سر الحرب يكون خداع والمكسب في الشغل الجماعي مهما طرحنوا عادي هكسب وهيبقى الكوكب بتاعي دماغ شغال اكبر من سني وبحضر كله يحرس مني كلم حد يحلك مني وكلها بتخاف منك مني دماغ شغال اكبر من سني وبحضر كله يحرس مني على موقع djkimo.com.